بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السند المتصل للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، وعلى جميع رجال الإسناد، من شيخنا البخاري، من شيخنا الشيخ الحسام الرائي إلى الإمام البخاري. قال البخاري: باب الجذام. والجذام هو داء معروف، والعرب تقول: أراد أن يطب زكاما فأورث جذاما. شيخ سيأتي ليصلح شيء ولكنه يفسد، فتقول هذا المثل. فهو داء معروف، عافانا الله وإياكم من جميع الأدواء. وقال عفان، اللي هو عفان بن مسلم، أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. أما البخاري فالبخاري كان عمره سنة لما توفي عفان، فهذا معلق. عفان بن مسلم توفي على 95 و100، والبخاري ولد عام 94 و100، عفان توفي عام 95 و100. قال: حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالعدوى لا يعدي شيء شيئا إلا بإذن الله تعالى. فإذا حصل الإنسان هذا فليعلم أنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقدرة الله تعالى، ولا يلوم الإنسان إنسانا بشدة إذا حصل له نحو هذا. ولا هامة، اللي هي ما يحصل البومة وغيرها حينما يرونها بعضهم يتشاءم فيها. ولا صفر، كان بعض العرب يتشاءم من شهر صفر، لأن صفر تسبقه الأشهر الحرم، وكان في الأشهر الحرم المتوالية يتوقفون عن القتال، فكان يحصل في صفر شيء. وبعضهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء صار لا يتشاءم، ويحرم على المرء أن يتشاءم، والتشاءم أن ترى شيء تتشاءم منه، كأن ترى غراب تتشاءم منه، ترى إنسان لا تحب تتشاءم منه، أو ترى إنسان له سنان مفرقان تتشاءم، هذا كله لا يجوز. فبعضهم كان يتشاءم في صفر، فلما بلغهم الخبر وتركوا التشاءم صار بعضهم هذا يسمي صفر صفر الخير. شيخ ابن عثيمين يقول هذا من الرد على البدعة ببدعة، لكن هل نسمي إذا الشخص سمى صفر قال صفر الخير تفاءل؟ هذا ليس ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفعل الحسن، فكل يوم خير. بل حتى لسلم يصاب بمصيبة يقول: خير إن شاء الله. وقصة الإفك هي من أشد ما يكون، وقال النبي: خير إن شاء الله، وفعلا قد كان خيرا. وكل شيء يصيب المؤمن من نصب ووصب وهم وحزن وأذى وغم، ويحتسب الأجر فيه ويعمل بطاعة الله، تتحول المحنة إلى منحة، ويتحول مظاهره الشر إلى خير، لأن هذه الدنيا ليست دار نعيم لأوليائه، وليس دار عقاب لأعدائه، بل هي دار امتحان واختبار. والسعيد من أدى حق الله في السراء أو في الضراء حتى يؤجر. ولذا لما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، يعني لا يعدي شيء شيئا لحاله. لكن مع ذلك الممرض لا يدخل على المصح، الممرض يعني المصح لا يدخل على الممرض. وإذا رأيت شخص له شيء ينتقل هذا عن طريق الهواء أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الشرب، ابتعد عن الأشياء التي تجلب هذا، مع علمنا أنه لا يصيب المرء أي شيء في هذه الحياة إلا بإذن الله وبأمر الله تعالى. فالأرض أرض الله، والملك ملك الله، ولا يحصل شيء في ملك الله إلا بأمر الله تعالى. باب المن شفاء للعين. نعم، المن هو الشيء الذي ينزله الله تعالى ويناله العباد من غير أن يتكلفوا فيه، وكل شيء. أنت قد تذهب إلى الصحراء، كنا لما كنا ريعان نرعى في الصحراء نجد ما يسمى الضح، تعرف الضح؟ لذيذ جدا. فهذا من المن، من الله به على العباد ونبت من غير أن تتلفوا به، بل حتى الحيوان حينما ترى هذا من المن، ربنا يمن به على هذا المطر من المن أيضا. وهذا الشمع الفطر، الفطر له اسم آخر، الفطر لا الشمع، بس عندنا الفطر أيضا. فهذه الأشياء التي تنبت من غير عمل الإنسان هي من المن، سميت من لأن الله يمن بها على العباد من غير كلفة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، وقد بسطه عمر بن الخطاب بسطا جيدا، فصار هذا البسط سببا في إسلام عمر، فأنعم بها وأكرم من بسطه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، يعني هذا الكمأة من الأشياء التي يمن الله بها العباد فتكون ثمرة في الأرض من غير أن يتكلف الإنسان تعبا فيها، وماءها شفاء للعين. هذا الماء هل تقطر يؤتى بها وتقطر هكذا؟ الجواب لا. هل تستخدم في الطب؟ نعم قد تستخدم في الطب في حالات وينتفع بها قطعا، هذا أمر قطعي لا شك فيه. هل توصلنا الآن إلى هذا؟ الجواب لا، لكن ستثبت البحوث في قابل أيام هذا الشيء. وكان أحد أقاربنا لديه خلل في عينيه، وكنت أنا في بداية الطلب فقرأت عليه الحديث، قال لي كيف استعمل؟ قلت قرأت للإمام النووي في شرحه مثل أنه يقدر في العين، فهذا اشترى الكمع وقصر في العين، فجاء اليوم الثاني وقد لف وجهه وأن عينه هكذا، وقال للأخ الأكبر هذا الرجل يريد دية عينه. أنا قلت له قرأت له الحديث وسألت وقرأت له الشرح هذا الذي عندي. فالشاهد أن الكم ينتفع منها، وهذا لم يدرك لحد الآن وسيكتشف في قابل أيام. قد تقول لي من حكمة قد مضى على هذا الحديث قرابة 1400 سنة وأزيد، لماذا لم يكتشف؟ يقول هذا هو الصواب وهذا هو الحكمة، أن الناس لم يتوصلوا بقدرة الله تعالى، وسيأتي من يتوصل، لأن هذه دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة تبقى وتتجدد، ومعجزة القرآن معجزة باقية وتتجدد، والتحدي باق، على مر الزمن تكتشف أشياء جديدة يتوصل بها إلى دلالة النبوة. وقال شعبة وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك، فالحديث حديث صحيح حديث محفوظ، هو عبد الملك بن عمير القبطي. باب اللذود اللي هو الشيء الذي دواء يوضع للمريض، والحمد لله الآن الأدوية في كل يوم تترقى وتتقدم ونافعة جدا، يعني نحن حينما كنا في العراق كانت الأدوية تأتينا من تركيا أرجع لنا، لكن هنا الأشياء فعالة جدا بحمد الله تعالى. نسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة، وعائشة رضي الله عن ابن عباس وأبيه عن عائشة، أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. إذن هذا فيه جواز تقبيل الميت، وهذا التقبيل تقبيل حب واحترام وتقبيل وداع، والوداع في هذه الدنيا شديد، ولولا أننا نعلم أن ثمة لقاء آخر لتفطرت المرائر من فقدان الأحبة، لأن أجمل الأوقات يقضيها الإنسان مع أحبابه. قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني، يعني أعطوه هذا العلاج في نفس المشاعر لا يريد، والمريض يعني ضعيف، فقلنا كراهية المريض للدواء، وهذا لا يصح. لما يأتيك النص النبوي لا ترد النص النبوي لرأيك وفكرك، فهذا خطير جدا. وهنا جاءهم هذا، لكنهم قد استخدموا الرأي هنا وقالوا كراهية مريض للدواء، باعتبار أن مريض يكره الدواء. فلما أفاق من مرضته قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ نهاهم فلدوا. قلنا يعني أولنا هذا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، يعني عقوبة تعذيرية أن الجميع يسقون من هذا الدواء. وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. العباس كان حاضر عند العقوبة لكنه ما كان موجود عنده، فهو شرب من هذا. والإنسان يعني لا بأس أن يعذر أهل بيته بحق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، اللي هو استخدام العلاج أيضا، فقال: علامة تذعرن أولادكن بهذا العلاق أو العلاق أو العلاق، يعني هذه العين مثلثة. فباعتبار أن الطفل لما يؤتى بهذا العلاق يعني يذعر منه ولا يريد، فالنسبة سأل نعم عليكن بهذا العود الهندي اللي هو القسط، ويقال له الكست، فإن فيه سبعة أشفي. هذا من الأدوية التي كانت موجودة الآن، منها ذات الجنب، أي من الأشفية شفاء ذات الجنب، وكان يعني ألم يجده الإنسان في أحد جنبيه مثل الشقيقة، أحد شقي رأس الإنسان يؤلمه كثيرا، ويصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب، يعني عدة أشياء ينتفع منها في العود الهندي. فسمعت الزهري يقول، طبعا من الأشخاص الذين أثر فيهم المرض الشيخ سفر للحوالي، ما كان يأخذ بالعلاجات المعاصرة، وكان يأخذ فقط في هذه الأشياء القديمة، ولكن أخذ بالأشياء المعاصرة التي أخذت عن طريق الدراسة والتعب، ينبغي الأخذ منها وعدم ترك القديم، ولا بأس أن ننتفع من القديم، يعني ننتفع من الحبة السوداء في كثير من الأشياء، وننتفع من الأشياء التي مع مفعولها ظاهر، لكن أيضا لا نبالغ. بعض الناس يبالغ في الثوم وينتفع منه من أشياء، لكن بالمقابل أيضا الثوم فيها أضرار كبيرة جدا. فهنا الشيخ سفر لم يعني يكن يتداوى بالعلاجات المعاصرة حتى تفاقم فيه المرض. يقول: بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسا. قلت لسفيان، طبعا من قال لسفيان؟ قلت لا لا عدي بن المدينة، احسنت، عبارة قلت عبد الله بن المدينة. فإن معمرا يقول، شوف معمر يعني هذا عدل ناقد جدا ويسأل، وهذا حيث يروي سفيان عن الزهري، ومعمر يروي عن الزهري. قل قلت لسفيان: فإن معمرا يقول، يعني معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس، فإن معمرا يقول: أعلقت عليه. قال: لم يحفظ. الله، من الذي يقول لم يحفظ؟ ابن عيين يقول على معمر. يقول ابن مبارك: الرواة عن الزهري ثلاثة، مالك وابن عيين ومعمر، فإذا اتفق اثنان لم يحتج بقول الآخر. فهنا ابن عيين يقول لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه، يعني بدل عليه عنه، حفظته من في الزهري، يعني معناه طبعا هذا قال هذا بعد قرابة 70 سنة أو 60 سنة بعد ما سمعه، لأن الزهري وفاته 124، وهذا الكلام ربما 196 195 190. يقول حفظته من في الزهري، أي من فمه. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، يعني أدخل يده في الحنك، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا. باب: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل أي اشتد مرضهم. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض. طبعا ليس واجبا عليه أن يستأذن أزواجه، ولكن هذا من كرم خلقه، وهذا فيه ملمح ومدرس على أن الإنسان لا يتبع الحق في البيت فقط، بل يتبع شيء فوق الحق اللي هو كرم الأخلاق والتوسع على الأهل. يعني الإنسان يميل على نفسه ويترفق ويعطي حق الحق الذي عليه وزيادة كل شخص من الأشخاص، حتى قيل شعرة بيني وبين المجنون لا تنقطع. من الذي قال هذا؟ معاذ يوسفيان، أحسن. ولكنه هل طبق هذا تطبيق حقيقي؟ الجواب لا. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم أمة الإسلام ويرحم من مات منهم قتلا أو غير قتل. أن يمرض في بيتي فأذن له، هاي بنون النسوة المشددة، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، يعني ليس لديه الطاقة أن يمد رجله، بين عباس وآخر، أي بين عباس وبين علي بن أبي طالب. فأخبرت ابن عباس، من الذي يقول أخبرت ابن عباس؟ عبيد الله بن عفان. نعم. فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوتيتهن، لعلي أحد إلى الناس. أحد أي أوصي، وأوتيتهن هو جمع متاء وهو ما يشد به رأس القرب. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا، طفقنا أي شرعنا، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. باب العذرة، اللي هو يعني الشيء الذي كان يستخدم في العلاج. حدثنا أبو اليمام قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق. هي يروى تذعرن من الذعر، وهذا هو الصح. نعم، تذعرن من الذعر، الطفل يخاف من الدواء ويهرب منه، أحيانا يقسم أنه لا يأخذه. عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفياء، منها ذات الجنب يريد الكست وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري: علقت عليه. باب دواء المبطون، مبطون من اشتكى بطنه لإسهال المفرط أو أسباب كثيرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل، اللي هو المتوكل الناجي واسمه علي بن داود، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: أسقه عسلا. فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال: صدق، صدق الله، وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة. هنا الهاء في تابعه تعود على محمد بن جعفر، والنضر بن شميل هذا النحو معروف، تابع محمد بن جعفر. باب لا صفر. قال ايه عدتموه داء اني اخذ البطن. طب انه صفر شهر صفر وليس صفر اللي هو داء الوارد في الحديث. نعم، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح وهو بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي، يعني هذا الرجل ما أراد أن يعتذر على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أراد أن يستفهم. قال فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، يعني نشيطة وقوية مثل الغزال، فيأتي البعير الأجر، يأتي بعير قد أصيب بالجرم فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعدى الأول، يعني الأول يصابه الجرم، من الذي قدر به؟ الله هو الذي يقدر الأشياء. فأراد أن يبين يعني المقصود لا عدوى، مو معنى أن الأمر غير موجود، لكن الأمراض والأشياء تصيب البشر هي أمر قد كتبه الله على المخلوقات. والقاعدة إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن له عبيد ونحن راجعون إليه، وربنا يتصرف كيف يشاء. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان، أي كلاهما رواياه عن أبي هريرة. باب ذات الجنب، ذات الإنسان الآن لما يصاب بألم بجنبه كثيرا ما يكون بسبب الرمل الذي يكون في الكليتين بسبب الماء، وهذا فيه تذكير على نعمة الماء وعلى نعمة الكليتين. وللأسف الشديد بعض الناس يغفل عن نعم الله حتى يصاب بالداء، فينبغي على الإنسان أن يتعرف على هذا قبل أن يصاب ويستشعر نعمة الله. حدثنا محمد وهو ابن سلام ابن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، الذي أنفق في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفق في بثه 40,000 درهم. إذا نصح العبارة، أنفق في طلب الحديث 40,000 درهم وأنفق في بثه 40,000 درهم، وقال يا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه، حتى يعلم الإنسان أنه يتعلم ليعمل وليعلم. سئل الإمام أحمد عن أفضل عمل، قال لا أفضل، أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. قيل وما تصلح نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. فالإنسان يتعلم ليعمل ويعلم، وإذا تعلمت ستعمل، وإذا علمت ربما يعمل به من يعمل به أكثر منك، فتكون كأنك قد عملت، وهذا من بركات العلم. قال أخبرنا عتاب ابن بشير عن إسحاق وهو ابن راشد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ورحمة الله. إذا من هاجر في أول الأمر له منزلة، وهي أخت عكاشة ابن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما على ما تذغرنا، هكذا عندك أن تذعرنا تذغرون طبعا على ما تذغرنا، طبعا هي جاءت تذغرنا جاءت تذعرنا من الذعر، أولادكن بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفياء منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط، قال وهي لغة، يعني يقال له القسط بالقاف يقال له الكست بالكاف. حدثنا عارم وعاره محمد بن الفضل السلوسي محمد بن النعمان أبو النعمان سليم محمد بن الفضل السدوسي، وهو ليس عارما، ومعنى عارم أي شديد الفساد من العرامة. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، فهذا الأخذ عن طريق العرض، يسمى العرض ويسمى القراءة، منه حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس بن مالك أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه، وكواه أبو طلحة بيده وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، أي من وجع الأذن. والحمى معروف اللي هي الالتهاب يكون عند الإنسان فترتفع حرارة في جسم الإنسان، ويقال لهم سخن. وعند عرف يقول الذي يرى الموت يرضى بالسخن. أكثر هذا المثل مولانا بيرزوق الذي أهل العراق يقولون اللي يشوف الموت يرضى بالسخن. سبحان الناس صارت تموت كثيرا. يوم أمس أحد أحبابنا في الرمادي دكتور اسمه عبد الكريم القيسي اللي أرسل لي أخي صور قلته مات به مات؟ قال نعم مات. فتجد الموت كثيرا سبحان الله. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين وأن يجعل ذهابنا بعد الموت إلى خير من هذه الدنيا ثانية. فقال أنس كويت من ذات الجن. والكوي له معروف يعني يؤتى بالشيء الحار ويوضع على الجلد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضري وزيد بن ثابت وأبو طلحة كمان. طبعا الكوي ليس ممنوع 100%، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما يحصل في الكوي بيت الرحم أحيانا لأشياء، وكما يحصل في الكوي لمن يكون لديه رعاف كثير. بعض حرق الحصير ليسد به الدم، وهذا أيضا نوع من أنواع الكوي، لكن لم يؤتى بالكوي هنا حتى اضطر إليه. حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري اللي هو بالتشديد عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار. يا حسين ما هي كلمته النورانية التي نكررها أبو حازم؟ إنك إن لم تعرفها فإن أبا مالك يعرفها. كل نعمة لا تخرج إلى الله. احفظها جيدا يا ابني وطبقها في كل نعمة تمر بك في حياتك. عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة. إذا الإنسان لابد أن يصاب في هذه الدنيا، يعني لا تحسب أن الإنسان يأتي للدنيا ويخرج منها ولم يؤذى فيها. وذلك التأذي، يعني مثلا لا يطلب التأذي لأجل التأذي، لكن الإنسان لما يصاب بالتأذي في سبيل الله عليه أن يحتسب الأجر ولا يترك قضيته ودعوته لله بسبب أنه يتأذى. وأدمي وجهه، أي دمي وصار وجهه مليء بالدم بسبب هذا، معناه أنه قد أوذي أذى كبيرة. وكسرت رواعيته، وأنتم تعلمون قيمة الأسنان وهي أحد أركان الصحة والجمال. وكان علي يختلف بالماء في المجن، وهذا يدل على عظم الخدمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها. وهذا من فهمها وسرعتها ودقتها. وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم. طبعا بعض كبار السن الذين يشربون الدخان اللف لما أحد يجرح يضعون له من التتم. شاهدت هذا الشيء أم لا؟ يضعون السماد نحن أيه. السماد على الحرق الأشياء هذا أيضا يضعون، هؤلاء أيضا بعضهم يضع التتم على هذا المكان وفعلا يعني يرقى أيضا. أحسنت. وكان يحذرون من الماء، لكن لا الماء نافع، الماء يعني يجعل الدم يتخثر. هي سيدي هنا الحصير سيدي مقصود بها قطعة قماش يعني سيدي حرقتها ووضعها؟ لا، الحصير خوص يخاص ثم يصير حصيرة يصلون عليها ويجلسون عليها تسمى حصير. هو أتت بالنار وكوت به الجرح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثني مالك. كم سنة لازم عبد الله بن وهب مالك؟ لازمه 20 عام. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجس أي العذاب، ولا شك أن الحمى نوع من العذاب. نسأل الله العافية. ومن أخذها رجس فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يسقون. فالإنسان لما يصاب بأذى يستذكر ربما أن هذا الأذى بسبب الذنب، وربنا قال من يعمل سوءا يجزى به. وابن القيم له مقولة يقول لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، يعني الآن نسمى بالكمادات، وأن الإنسان يغسل يديه ويغسل وجهه لأن الشيء الحار يعالج بالشيء البارد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم قال حدثنا سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خليج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. باب من خرج من أرض لا تلائمه، والملائمة هي الموافقة، فأنت قد تأتي هنا وتسكن في هذه المدينة لا تلائمك أو لا يلائمك جوه، تذهب إلى مدينة أخرى على البحر مثلا أو تطل على جبل وتحتها سفح وهكذا. باب من خرج من أرض لا تلائمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد، كان أحد الدعاة رحمة الله عليه عبد العزيز الوهابي قبل 3 سنوات يعني لديه موعد يلقي محاضرة، فقال له الذي حجز له قال له حجزت لك في الفندق غرفة تطل على البحر، فقال له قل آمين، فقال له هذا آمين، قال نسأل الله الجنة. سبحان الله بالطريق يعني ما دهسوا فماتوا جميعا هو أهل بيته. فعاد وجد الوصية ابنته يعني كذبت وصية، سبحان الله وصية في غاية الجمال، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم المسلمين أجمعين وأن يحصل في البلاد العربية الكثير من الحوادث. فينبغي على الإنسان أن يرعى ويرعى إذا احتسب الأجر في قلة السرعة والانتباه، يعني يؤجر أجرا عظيما أن يرعى الطريق سلام الله، لأنه يحافظ على صنعة الله تعالى. كما أن الإنسان إذا تساهل وترخص يحاسب لأنه قد قصر في صنعة الله. قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة وهو من أوثق الناس، أما يزيد فهو ريحانة أهل البصرة عن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا، شوف لما قال حدثهم معناه أن المجلس اللي كان فيه التحديث جمع، أن ناسا أو رجالا من عكل أو عرينا، من عكل وعرينا يعني هكذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان 6 سنوات وتكلموا بالإسلام أي ادعوا أنهم قد أسلموا، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع أي أهل المواشي ولم نكن أهل ريف، يعني لم نكن أهل أرض فيها زرع، فاستوخموا المدينة، يعني كانوا يعيشون في البرية مع النعم البقر والغنم والإبل، فاستوخموا المدينة أي يعني رأوها وخمة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلود اللي هي الإبل ما بين 3 إلى 10 وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم وعمله بحاجة الناس، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا بناحية الحرة، الحرة هي يعني المدينة بين حرتين وهي الحجارة السوداء وقد رأيناها بحمد الله تعالى، كفروا بعد إسلامهم يعني بعد أن دعوا الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في الدنيا، وهؤلاء قد قتلهم الطمع، واستاقوا الذود أي هذا الإبل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، طلب اللي هو الطالب أي يطلبهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يضيع شيئا من حقه ولا يفرط في نعمة من نعم الله تعالى. فأمر بهم فثمروا أعينهم، أي كحلت أعينهم بالمسامير المحمد، وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية حرة، أي فعل بهم كما فعل الرائع، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. فقد تقدم أن البخاري قد ذكر هذا في كتاب الجهاد، وذكر هذا ذكره في يعني حرق المقاتل إذا عاقب بالحرق، وهذا من فقه الإمام البخاري. وإن أتم الله يعني شرحنا لصحيح البخاري فقد وجدت هذه الأشياء مبسطة على شكل فوائد إن شاء الله تعالى. باب ما يذكر في الطاعون، طبعا الطاعون مرة على 18 مرة على 132، وجاء بعدها طواعين كثيرة جدا، لكن هذا عام 18 وعام 132 قد حصل الكثير من الناس. وربنا جل جلاله له الخلق وله الحكم وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، لما له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى، لا يعترض أحد على الله أبدا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا ورقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم، يعني أسامة بن زيد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام نجم السنن ونجم العلماء عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشأم حتى إذا كان لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشأم اللي هو الذي يسمى طاعون عماس، يعني قبل أن يدخل. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأول، انظر إلى صنيع عمر بن الخطاب كيف أنه لا يتعجل في أمر يخص الناس، سيأتي كل جاهل يجلس في مكان يفتي بالدماء ويفتي بالقتل ويفتي بالأمور من عظائم الأمور، وهذه بلدة يدخلها أم لا يدخلها، لأن فيها مرض ليس فيها طائرات ولا صواريخ ولا رادمات ولا أمر. سيدي دعاء سيدنا عمر أيضا للمهاجرين الأولين أقرب الناس وأصلحهم في ذلك بطانة صالحة. أحسنت، يعني هؤلاء لهم عظم القدم في الإسلام، بس أنت ينظر دعا من؟ نعم. قال ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، حتى يتعلم هذا يعني رأيها، لأن الإنسان فإذا عزمت فتوكل على الله، وأن الإنسان لا يتردد، وأن التردد سبب من أسباب الفشل. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار، شوفوا لا يختصر بأحد، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين أيضا على قولهم، واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس، شوف هذا اتفقوا ولا تقدمهم على هذا الوباء اللي هو تقدمهم من الإقدام اللي هو معنى التقديم. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، يعني الصباح نذهب نركب ونعود حيث جئنا. قال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله، أي أترجع فرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أنت الآن تمشي بالسيارة بمسين وقول لك امشي مئة، قول أنا فر من قدر الله. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان أو عدوتان؟ له عدوتان، لأنه يروى عدوتان ويروى عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جذبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف، هنا جاءك الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلف فيه، وهذا الخبر كان في محله، ولذلك الإنسان عليه أن يبث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع عن الناس اختلافهم. وكان متغيبا في بعض حاجاته، أي لم يحضر معه المشاورة المذكورة، فقال عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، أي على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة. وهذا يسمى المستند، لما يكون ثمة إجماع ويكون الإجماع مستند. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا الخبر مختصر للخبر السابق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم، هذا نعيم عن نعيم المجمر، ونعيم المجمر كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سمي مجمرا، يعني كان يجمر أي يبخر. لماذا يسمى المبخر مجمر يا أحمد؟ لأنه يستخدم الجمر في البخور، يأتي بالجمر النار حتى يبقى جمر، ثم يضع عليه البخور ثم يأتي به في المكان. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون، أي لا يدخل المسيح الدجال ولا الطاعون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك يحيى إمامات، أي هذا يحيى بن سيرين أخو حفصة بن السيرين، يعني بأي شيء مات، قلت من الطاعون، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وهذا من رحمة الله تعالى، ما يصاب به الإنسان من أذى يؤجر عليه، لكن الواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب فيما يصاب به. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد، المبطون الذي يموت بمرض البطن. باب أجر الصابر في الطاعون، ما هو أجره الذي يصبر في مرض الطاعون؟ حدثنا إسحاق وهو ابن راهوي قال أخبرنا حبان وهو حبان بن هلال قال أخبرنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، رحمة لأنه تضمن أجر الشهيد، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود وذلك هذا الحديث وغيره لما حصل ما حصل من الفتن في بلادنا ما بقينا وظننا أنها ستمضي كما مضت عام 2006 وعام 2007 ولكن لما وجدنا الأذى الحقيقي خرجنا بحمد الله تعالى. فالإنسان لا يتعجل ويهرب من كل شيء يحصل، لا يتعجل الإنسان، وأيضا الإنسان لا يبقى حتى يبلغ الضر فيه مبلغه، لأن الإنسان مطالب بأن يفر من الفتن. باب من الدين الفرار من الفتن، هكذا باب البخاري كما سبق. والآن قد انتهينا من الطاعون ووصلنا باب الرقى، نتوقف بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين، وجزاك حفظك ربي ورعاك. باب السيد الفرار من الفتن، أي باب من الدين الفرار من الفتن، في كتاب الإيمان صحيح البخاري ذكر الحديث يوشك أن يكون خير ما مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن، لأن رأس مال الإنسان هو الدين، فينبغي عليه أن يحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.